بسم الله. قوله تعالى: لئن لم تنتهي لأرجمنك، بأي شيء يرجمه؟ قيل بالحجارة حتى يموت، وقيل بالكلام السب والشتم. لأرجمنك أي باللسان، فأسبك وأشتمك وأبين حالك وأحذر منك، وهو على باطل يتجلد للباطل ويحذر من أهل الحق ويشتم أهل الحق. فالداعي يحتاج إلى صبر حتى ينصره الله سبحانه ويظهر الخير الذي هو عليه. وقد عاتب الله يونس إذ ذهب مغاضبة لأهله، فيحتاج إلى أن يصبر على إخوانه ويصبر على الناس حتى تنجح دعوته. وأما إذا كان ضيق الصدر سيتعب ويتعب الناس حتى في دعوته، أفل مشاتمة وسب ربما وهجر لهم في غير محله، ولا يفيد الناس وإن كان عنده علم. وإبراهيم انظر كيف تلطف، كيف استعمل الأساليب الجيدة مع أبيه ومع أولئك، ونوح قبل ذلك يصبرون على أقوامهم ونوعون الأساليب في الدعوة إلى الله حتى يستفيد الناس من دعوتك، لأن المقصد هو إنقاذ الناس من الشرك الذي هم فيه ودعوة الناس وبيان الدين لهم وبيان مراد الله لهم عليهم، أو بيان مراد الله سبحانه وتعالى وما يريد منهم. فنسأل الله أن يوسع صدورنا للدعوة. الدعوة تحتاج صدر واسع، تحتاج حلم، تحتاج صبر. كل هذا إن لم يكن عندنا فشلنا في الدعوة. ما يصلح للدعوة يصلح لها الرجال الصابرون المحتسبون، هم الذين ينجحون. انظروا إلى شيخنا رحمه الله مقبل كيف نجح في دعوته، وهو عند أمة حمقاء نوكاء روافض شيعة، صبر ودعا تجلد وبين حتى أجر الله على يديه الخير، لا أقول في اليمن، في العالم. صارت دعوته ظاهرة مع قلة النصير له وعدم الوقوف معه من الدولة، بل كان بعضهم ربما يمكر به، ونصره الله وأيده. الشيخ محمد وجد دولة تقوم معه، دولة الشيخ مقبل ما وجد دولة تقوم معه. وانظر كيف أجر الله على يديه الخير، إمام ولا شك في زمانه. فإن الله جدد به الدين في اليمن، طمس به معالم الشرك، كثير من معالم الشرك والبدع عند الرافضة وعند المتصوفة، والحزبيات أيضا اشتغلها شغل. المهم ما ترك بدعة إلا وحاول أن يقمع هذه البدعة ويتكلم فيها بكل قوة وبطولة، ولم يبالي بأهلها أنهم يفعلوا ما يفعلوا. حاله يقول: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، ما أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. ما يبالي بجموعهم ولا ما هم عليه من الباطل، يجهر بالحق ويصدع بالحق. ومات رحمه الله قرير العين بدعوته، واستخلف أحسن من يستخلف على هذه الأمانة العظيمة، وهو شيخنا يحيى، أخذها بقوة وتآمر عليه تآمر عظيم، لا أقول محلي، عالمي. تآمروا على الدعوة، تكالبوا عليها حتى حصل ما حصل بتقدير الله بعد صبر عظيم وسياسة عظيمة للدعوة، وقدر الله ما شاء فعل. وما هو بأول من يخرج من البلد؟ أخرج الأنبياء. وحصل بخروجه وخروج طلابه ما لا يتوقعه أعداؤه، ولو كانوا يتوقعون يعلمون هذا ما أخرجوه ولا أخرجوا طلابه، انتشروا في السهل والواد في المعمورة، ونشر الله بهم الدين والسنة والدعوة. لولا هؤلاء الفجرة ممن هم في الصف كانوا يشوهون هذا الخير ويشوهون هذه الدعوة لانتشرت أكثر وأكثر. ولكن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ وإلا والله إن الدعوة جميلة جدا، وهؤلاء يشوهونها أكثر مما يشوهها أعداء الله، لأنه من الداخل، وربما سمع لهم من سمع وقبل منهم من قبل. اشتغلوا في الدعوة هؤلاء أكثر من أعداء الله الصرف، وشوهوا جمالها في الناس، وأنهم وأنهم وأنهم، وهذه بلوى ما هي لك. قد سبق الأنبياء شوهوهم هذا التشويه وأكثر من هذا، وأنهم سحر وأنهم كذب وأنهم وأنهم، حتى هذا القرآن الذي جاء ما هو من عند الله وإنما يعلمه بشر. فلنا أسوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصبر إبراهيم، ونصره الله وعوضه الله خيرا، ترك قومه وعوضه الله بأولاد أبرار وأنبياء كرام، إسحاق ويعقوب وإسماعيل، وانتشر الخير وتعاون الجميع على نشر الخير، وترك أباه الكافر، ترك قومه الكفر وخرج إلى بلاد الشام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حصل خير كثير. قومه لم يقبلوا وبلده لم تقبل، انتقل إلى بلدة أخرى كما سيأتي معنا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، وخرج من تلك البلاد إلى بلاد أخرى، وأجر الله على يديه ما أجر من الخير، وعوضه خيرا من أولئك القوم، عوضه أبناء طيبين أنبياء. ترك ذلك العاصي والكافر الذي لم يستجب لدعوته، خرج إلى أرض المقدس ودعا إلى الله. فإذا لابد من صبر، لابد من صبر، ولا سيما الصبر على إخواننا الذين هم على منهجنا. فأنا أنصح نفسي وأنصح كل من يقوم معي على الخير هذا أن يتقي الله في الغرباء، وأن يلطف بهم ويتلطف بهم وينصح لهم ويوجه لهم، فهم غرباء ويكفيهم الغربة التي هم فيها ويكفيهم الأجواء التي يتعبون منها، صابرون محتسبون يريدون الله والدار الآخرة. فنسأل الله أن يعيننا على الصبر عليهم ويتحملوننا، فإننا ربما يحصل منا شيء من الجفاء أو من الكلمات التي لا تليق بنا، ولكن الله يعلم أنه ما في قلوبنا شيء عليهم، ولا نحمل لأحد شيء من الحقد ولا الحسد له، ولا أيضا نحدث أنفسنا أن نبغي عليه، فإن الله سبحانه من وراء المقاصد شاهد سبحانه. فأنصح إخواني أن يصبروا على هؤلاء الطيبين، والله لا أطيب منهم في العالم، أقسم بالله لا أطيب من طلاب العلم ولا أطيب من أهل السنة. فيجب علينا أن نتحمل ويتحمل بعضنا بعضا، وأن يصبر على بعضنا البعض، وإياكم الجفاء، والله إياكم الجفاء، نحن قليل يا عباد الله، قليل جدا في المجتمع، فإذا حصل بنا التتارك والتهاجر والتصارم والجفاء ضعفت دعوتنا واستضعفنا أعداؤنا، ولم يبانوا بنا ولم يعرجوا علينا، قالوا اتركوهم يتآكلوا، اتركوهم فيما بينهم البين، قد كفانا الشيطان شرهم وأشغلهم ببعضهم البعض، لأنهم من أعوان الشيطان ويفرحون بهذا. فعلى هذا ينبغي سد أبواب الشيطان على الدعوة وعلى الخير، ويتحمل الشخص من أجل الدعوة، يتحمل من أجل الدعوة ومن أجل هذا الخير، يتحمل أخاه ويصبر عليه وإن جفاه حتى يحصل الخير. يا جماعة، الواحد يتقي الله في نفسه، والله يجلس يهجر فلان وفلان من إخوانه، ويتكلم في النت على العلن في فلان وفلان من السلفيين، ويتنقصهم ويحذر منهم، هم حمل الدعوة، فيستصغرهم من يستصغرهم، يقول انظر صاحبهم متكلم فيهم. ما عند بعض الناس صبر يا أخوان، والله ما يصلح للدعوة هذا، اقسم بالله لا تفرح به إذا كان معه 10 مساجد يقوم عليها، ما هو واحد، هذا يضرنا أكثر ما ينفعنا، وغير مفروح به هذا الصنف، يضر الدعوة أكثر ما ينفعها، الذي ما عنده صبر بس كل شيء على النت، كل شيء على العلن، كل شيء على الكلام، يعني على الإشهار والإظهار، هذا ما هو داعي، هذا جبار صحيح. والله تقدم معنا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يدعون الله لا يجعلهم جبابرة أشقياء، ونسأل الله لا يجعلنا من هذه على هذه الأوصاف السيئة، ما عندنا إلا القمع وما عندنا إلا البتر، فأي داعي هذا الذي ما عنده إلا البتر وما عنده، أي واحد يخالفه دور له وانقلب القضية ومعه خلاف بينه وبينه سلفية، وأنه انظروا إلى منهجه متميع، انظروا وذهب يلتمس العثرات حتى يحصل له المقصود ويسقط أخاه. حرام والله، حرام وظلم. الحمد لله هذه الدعوة عظيمة والله، وهذه الدعوة طيبة ومباركة، وأهلها متحابون، مشايخها على خير وطلابها على خير، بينهم التراحم وبينهم التحاب، وهذا يحصل من بعض العديمين قليلهم، ويوجهون وينصحون. الحمد لله أن شيخنا يحيى له كلمة على الجميع مسموعة، ولكنه يصبر ويحلم على طلابه وأبنائه، وإلا كلمته مسموعة، لو أشار إشارة إلى هذا المشاغب لانتهى من غير تصريح، لكنه يصبر ويحصل بصبره خير كثير لهؤلاء. حافظ كل واحد منا على الخير، إذا تولى شيئا من أمور الدعوة وصار في بلده الناس تنظر إليه وترجع إليه، فلا يستغل هذه المكانة والمنزلة إلى مقاضاة أغراض سابقة بينه وبين فلان وفلان وفلان، ويتكلم فيهم، يقول أنا الآن لي كلمة مسموعة. الله سيسقطك ولم تكن لك كلمة مسموعة بعد ذلك. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته. هذه الآيات والله إنها فيها منهج مرسوم عظيم لنا، كيف التعامل مع الآباء، وكيف التعامل مع المجتمعات، وكيف التعامل مع المدعوين، كيف يتعامل الداعي مع المدعوين، صبر وحل ورفق حتى يصل الخير إلى الناس. فإن أبوا يقول بعد ذلك وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، خلاص انتهى الذي بيني وبينكم، ما في فائدة، ولا نجعت الدعوة فيكم ولا نفعت، سأذهب أعتني بنفسي وأستغفر الله وأقبل على طاعة الله، وانظر قوما يقبلون الدعوة إن كان هناك بلدة أخرى أخرج إليها وأعلم فيهم وأصبر عليهم، ولعلهم ينتفعون منك أكثر من أهلك الذين تركتهم، ويعوضك الله خيرا مما تركت، لأن قد صبرت وعلم الله صبرك سبحانه وتعالى، وعلم الله أنهم ما فيهم خير وما هم حول الدعوة، فأرض الله واسعة. قال رحمه الله: والمقصود أننا نرفق ببعضنا البعض، هذا الذي أريد أن أوصله وأن أنصح به نفسي وإخواني، أننا نرفق ببعضنا البعض يا أهل السنة، ويحصل بيننا التحاب والمحبة، أعداؤنا كثير والمتربصون بنا كثير، والمجرمون الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة لا كثرهم الله، ونحن نطرح يعني نحن نفسح لهم المجال وندخلهم من الأبواب الواسعة علينا، أو لا يسد عليهم الباب تماما. الحمد لله نحن في هذا المكان ولله الحمد، ما أعلم شيئا من ذلك. وقد قلت من قبل أنه إن كانت هناك مشاكل في بعض البلدان فلا يأتون بها إلينا في دارنا هذه وفي مسجدنا هذا، تبقى هناك خامدة، ما لنا دخل في مشاكلكم، نحن طلاب علم وإخوة هنا، وإخوة ومشاكلكم هناك من ترجعون إليه يحلها إن كنتم تريدون الحل لها، أما إذا خالطتكم الأهواء وتمكنت منكم فلا حل لمشاكلكم، قل كل يعمل على شاكلته. تفضل. فأنا ما أدري كيف يعني بعض الناس تصوره في خوضه في المشاكل مع إخوان السلفيين، والله ما أدري كيف بعض الناس صوروا، يترقب أنه يصدر خطأ من ذاك الذي في نفسه شيء عليه، سيقول ها قد قلنا لكم هانظروا، وهو مسكين ذاك عن غفلة قال كلمة أو شيء، وأخ طيب وسلفي ومن فينا المعصوم، فيقول ها انظروا قد قال كذا وكذا الآن، ويلا وينشرها، إيش من سلفية عندك هذه، راجع سلفيتك، والله أنا أنصح من كان على هذا المنوال يراجع سلفيته، سلفيته ضعيفة، ما هي هذه السلفية أبدا، سلفية والله أنه يقوم بها ويترجمها علماؤنا رحم الله الأموات منهم الأحياء حفظهم، والله أنهم يترجمون السلفية بالحلم والصبر والصفح والعفو والتحذير من أهل الأهواء ومن يستحق أن يحذر منه، والثبات على السنة والمضي قدما في الخير والعلم والتعليم والدعوة إلى الله. السلفية ليست مقصورة في باب معين دون باب، وهي أوسع مما تكون، خلوف السلم كافة. قال رحمه الله: قال إبراهيم، قوله قال إبراهيم سلام عليك، سلمت مني لا أصيبك بمكروه، هذا قول في قوله سلام عليك سأستغفر لك ربي. وتقدم معنى أن السلام هنا هو التحية، والمقصود بهذه التحية تحية وداع ومتاركة من باب ما تقدم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، فهذه قوله أعني سلام، أي سلام تحية، سلام عليك تحية توديع ومقاطعة ومتاركة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. وقيل أنت في أمن مني، لا يصلك شر ولا يصلك شتم ولا أذى مني، وهذا الذي أشار إليه الإمام رحمه الله، سلمت مني لا أصيبك مكروه، لا أشتمك ولا أتكلم فيك. وليس المقصود هنا سلام تحية لأنه كافر، وإنما المقصود أنك سالم مني، فلا يصلك شيء من الشر من جهتي، فأنت في أمان. هذا اختيار ابن جرير رحمه الله. قال إبراهيم سلام عليك، ما يعرب سلام عليك؟ ها يا عبد الرحمن، مبتدأ وخبر، وما هو المسوغ للابتداء بالنكرة؟ سلام عليك، سلام هذا نكرة، فكيف تقول مبتدأ والمبتدأ لا يكون إلا معرفة أو نكرة بمسوغ؟ الدعاء، سلام عليك المسوغ الدعاء، فالدعاء من المسوغات في الابتداء بالنكرة، أحسنت. سلام عليك أي سلمت مني لا أصيبك بمكروه، وذلك أنه لم يؤمر بقتاله على كفره. وقيل هذا سلام هجران ومفارقة، هذا الذي يظهر، تحية لكنها هجران ومفارقة ومتاركة ومقاطعة، خلاص انتهى الذي بيني وبينكم، هجرني مني انتهينا، هجرناك والسلام عليك، ولا نبتغي الجاهلين. فهذا السلام هجران ومقاطعة ومتاركة ووداع، خلاص. قال وقيل هذا السلام هجران ومفارقة، وقيل السلام بر ولطف، هذا يحتاج إلى نظر، وهو جواب الحليم للسفيه، ما أجمله، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، جواب الحليم للسفيه، وهو جواب الحليم للسفيه. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قوله تعالى سأستغفر لك ربي، قيل إنه لما أعياه أمره ووعده، قيل إنه لما أعياه أمره ووعده أن يراجع الله فيه، فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له، أن يرزقه التوحيد ويغفر له، معناه سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة. والذي يظهر الاستغفار على بابه سيستغفر له، إلا وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، فالاستغفار على بابه، وليس معنى أنني سأسأل لك الله توبة تنال بها المغفرة، سأدعو لك بالتوبة والتوبة ينال بها المغفرة، سأستغفر لك سأستغفر لك. ولم ينهى قبل عن الاستغفار لأبيه، ثم نهاه الله بعد أن تبين له أنه عدو لله، ترك إبراهيم أباه، ترك الاستغفار له، فما كان استغفاره إلا عن موعدة وعدها إياه، هذا الذي يدل عليه القرآن. ولا داعي لصرفه عن الظاهر أنني سأسأل لك توبة تنال بها المغفرة، بل على ظاهره سأستغفر لك، والاستغفار للكافر حرام، لكن هذا خاص، وعد الله إبراهيم بشيء من ذلك وأذن له واستغفره ثم ترك. عندي أمره وعده حتى ضبطها ضبط، وإلا لما عياه أمره هذا الذي كان في الذهن، لكن ضبطها ضبط، ضبط ما صحيح كان. فلما عياه أمره، وهنا قال لما عياه أمره ووعده أن يراجع الله، يكون أمره، أمره أن يراجع الله. ماشي. إيه. نعم، نحن ضبطها ضبط كأنه قصد هذا، ضبطها وشكلها تشكيل، وإلا الذهن يذهب إلى الذي قلت إنه لما عياه أمره، أمر أبيه ووعده أن يراجع الله، وعد أباه أن يراجع الله، لما عياه أمره أمر أبيه فاعل لأعياه، وعده أن يراجع الله فيه ويسأل له كذا وكذا، يكون هذا الصواب سياق الكلام. هذا الضبط فيه نظر، فيكون فاعل لما عياه أمره فاعل، وما فيه فائدة فيه، وعده أنه سيراجع الله فيه لعله يتوب عليه ويستفيد بعد ذلك ويغفر له، هذا هو الصواب كما قلت. التشكيل هذا ما هو ينظر. قيل إنه لما عياه أمره وعده ووعده أن يراجع الله فيه فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له، معناه سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة. قوله تعالى إنه كان بي حفيا، وهذا تعليل لكلامه المتقدم، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سأطلب لك المغفرة من الله، فإن الله كان بي كثير البر واللطف. يقال حفي به وتحفى إذا بره، وقال الكسائي يقال حفي بي حفاوة وحفوة، أي اعتنى بي وبالغ في إكرامي وإلطافي، وهذا جيد. حفي بي حفاوة وحفوة، اعتنى بي وبالغ في إكرامي وإلطافي، والله كذلك إنه كان بي حفيا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو معتن بنبيه عليه الصلاة والسلام ومبالغ في إكرامه، لأنه إمام الموحدين وأقام شرع الله سبحانه وتعالى، وفي الإلطاف به، فهو من هذا الباب، حفي بي حفاوة وحفوة، اعتنى بي وبالغ في إكرامي وإلطافي، فهو يخبر أباه أن الله حفي به سبحانه، ويخبر عن ما يعلمه عن الله جل وعلا أن الله لطيف به وبر به ولا يرد له دعاء، فعوده الإجابة. قال رحمه الله قوله إنه كان بي حفيا، وهذه جملة تعليلية لقولي سأستغفر لك ربي، برا لطيفا. قال الكلبي عالما يستجيبني إذا دعوته، وهذا جاء عن الفراء أيضا، عالما لطيفا يجيبني إذا دعوته، وبه قال ابن عباس عالما يستجيبني إذا دعوته، هذا أيضا مروي عن ابن عباس. وقال مجاهد عودني الإجابة لدعائي، وكل هذه من لوازم الحفي البر اللطيف سبحانه وتعالى، أنه يجيب الدعاء ويعود هذا الذي الله به حفي إجابة دعائه، فهذا من لوازم ما ذكر. والحفي من أسماء الله عند جماعة من أهل العلم، فهو اسم من أسمائه بمعنى البر اللطيف أو بمعنى العالم إلى آخر ذلك ما ذكر في الحفي، فهو اسم من أسماء الله، وإن كان هناك أسماء قد جاءت بهذا البر اللطيف، لكن يثبت أيضا المرادف ولا يقال يكتفى بكذا، هذا خطأ، ويثبت الحفي وإن كان بمعنى البر اللطيف، كما يثبت الإتيان وإن جاء المجيء وجاء ربك، وهكذا أيضا الإتيان قد ثبت. فلا يقال يكتفى بالمرادف، ما نحتاج إلى الإتيان، يكفي المجيء، نثبت صفة المجيء، نثبت صفة المجيء ونثبت صفة الإتيان. قال رحمه الله قوله إنه كان بي حفيا برا لطيفا، قال الكلب عالما يستجيبني إذا دعوته، قال مجاهد: عودني الإجابة لدعائي. أظن جاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.